من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهذا فيه إبطال لعقيدة هؤلاء، وأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله عز وجل للشافع ورضاه عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إذن للشافع ورضى عن المشفوع له، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ليس هناك شفاعة عند الله عز وجل إلا بإذن من الله، بإذن من الله جل وعلا للشافع أن يشفع، وأيضا برضا عن المشفوع له. ولهذا في الحديث الصحيح لما قال أبو هريرة رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: من أولى الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، من لا يشرك بالله شيئا. لأن الشفاعة مهما كانت مكانة الشافع ومنزلته لا تنال من يشرك بالله، لأن من يشرك بالله لا تنفعه شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وإنما هي تنفع من كان موحدا على التوحيد لله عز وجل. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم أي الذي هذا نعته ووصفه سبحانه وتعالى: ربكم فاعبدوه، ربكم فاعبدوه. وهذا فيه الاستدلال بالربوبية على توحيد العبادة، أي كما أنه سبحانه وتعالى تفرد بالتدبير والخلق ولا شريك له سبحانه وتعالى في ذلك، فليفرد بالعبادة وليخلص له الدين وحده جل في علاه. ثم قوله فاعبدوه أي وحدوه، أخلصوا له الدين، أفردوه بالعبادة، لا تتخذوا معه الشركاء. ولهذا ختم الآية بقوله: أفلا تذكرون. وهذا خطاب للمشرك الذي قامت عنده البراهين على تفرد الله بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، ومع ذلك يتخذ مع الله الشركاء ويصرف من العبادة لغير الله، ويصرف من عبادته وذله وخضوعه لغير الله سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل: أفلا تذكرون، ألا تعملون عقولكم بالتذكر والتفكر والنظر في هذه البراهين الهادية لكم إلى أن تفردوا ربكم بالعبادة وأن تنبذوا هذه الأوثان والأصنام المتخذة التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. الشاهد من الآية للسياق الذي عندنا هو إثبات الاستواء ثم استوى على العرش، وإثبات الاستواء هو برهان من براهين العلو، علو الله على خلقه، من براهين العلو، علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. ومعنى استوى على العرش أي ارتفع وعلى عليه، علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. ثم ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى الآية الثالثة من آيات الاستواء في القرآن، وهي في أول سورة الرعد، وهي في أول سورة الرعد. قال جل وعلا: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فهذه الآية أيضا فيها ذكر الاستواء، ذكر استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه. أولها قال جل وعلا: الله الذي رفع السماوات بغير عمد. وهذه آية عظيمة من آيات كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، رفع السماوات بغير عمد. قال: بغير عمد ترونها. ترونها تأكيد لقوله بغير عمد، فقوله بغير عمد أي لا عمد للسماوات، رفعها سبحانه وتعالى وليس لها عمد تقوم عليها، كما هو الشأن في الأبنية الرفيعة العالية، لا تقوم الأبنية إلا على أعمدة، إلا على أعمدة. والله عز وجل رفع السماوات بغير عمد، رفع السماوات سبحانه وتعالى بغير عمد. وقوله ترونها تأكيد، تأكيد للنفي في قوله بغير عمد، تأكيد للنفي في قوله بغير عمد. وقد روي عن بعض السلف أن قوله بغير عمد ترونها أي أن لها عمد لكن لا ترى، أن لها عمد لكن لا ترى. وهذا يروى عن ابن عباس ويروى عن بعض المفسرين، لكن الذي حقق القول فيه في هذا ابن جرير وابن كثير وغيرهم أن قوله بغير عمد ترونها هذا تأكيد، قوله ترونها تأكيد للنفي أنها لا عمد لها. قد قال الله عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا، إنه كان حليما غفورا. قال رحمه الله تعالى: الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، أي رفع السماوات بغير عمد، رفع السماوات بغير عمد، بل بإذنه وتسخيره رفعها عن الأرض بعدا لا ينال ولا يدرك مدى، بعدا لا ينال ولا يدرك مدى. قد قال الله جل وعلا: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. السماء بنيناها بأيد، بأيد أي بقوة، لأن أيد هذه ليست جمع يد وإنما هي مصدر للفعل آدى، أيد أي قوة، بنيناها بأيد أي بنيناها بقوة. فبناء السماء على هذه الصفة رفيعة عالية بغير عمد هذا برهان على كمال قوة الله وكمال قدرته سبحانه وتعالى وعظيم صنعه جل في علاه. قال كما في حديث: إن بعد ما بين السماء والأرض 500 عام، وكذلك بعد ما بين السماوات، يعني بعد ما بين كل سماء وسماء. وهذا جاء فيه أثر، جاء في أثر عن العباس رضي الله عنه فيه أو عن ابن عباس لا أذكر، فيه أن بعد ما يعني بعد السماء عن الأرض 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام. وقوله وجاء عن بعض السلف أن ما بين العرش إلى الأرض مسيرة 50,000 سنة، وبعد ما بين قطريه 50,000 سنة، ومن ياقوتة حمراء. هذا نقله الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة، كما ذكر ذلك الحافظ بن كثير رحمه الله، ذكره في كتابه صفة العرش نقلا عن بعض السلف. ومثل هذه الروايات، لأن قال بعض السلف، فمثل هذه الروايات ليست هي الدليل، وإنما هذه يطلب لها الدليل، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل يستدل لقوله لا به إلا الله ورسوله، إلا الله ورسوله. قال: قوله بغير عمد ترونها أي بغير عمد، غير عمد ترونها أي بغير عمد. وقوله ترونها تأكيد للنفي، تأكيد للنفي، أي هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها. وهذا كلام ابن كثير رحمه الله. ثم قال بعده: وهذا هو الأكمل في القدرة، وهذا هو الأكمل في القدرة، قدرة الله سبحانه وتعالى خلق السماوات على هذه الصفة، رفيعة عالية وليس لها عمد، رفيعة عالية وليس لها عمد. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقال تعالى في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. قال الشارح رحمه الله: وقوله في سورة طه: الرحمن على العرش استوى إلى آخر الآيات، هذه الآيات فيها دلالة واضحة على إثبات الاستواء على العرش، وأنه استواء حقيقة يليق بجلاله وعظمته، وفيها الرد على من زعم أن ذلك مجاز عن القهر أو الاستيلاء، وفيها دليل على إثبات العرش وأنه مخلوق، والرد على من زعم أن معنى العرش الملك، وفيها دليل على أن الاستواء صفة فعل، وفي هذه الآيات دليل على علوه سبحانه على خلقه، فأدلة الاستواء كلها أدلة على إثبات العلو. وينقسم العلو إلى ثلاثة أقسام: الأول علو القهر، الثاني علو القدر، الثالث علو الذات، خلافا للمبتدعة الذين ينكرون علو الذات. وأدلة العلو عقلية، فقد تواطأت أدلة السمع والعقل، وأدلة العلو عقلية ونقلية. ونقلية أحسن الله بك. يوضح ما بعده. وأدلة العلو عقلية ونقلية. أحسن الله عليك. وأدلة العلو عقلية ونقلية، فقد تواطأت أدلة السمع والعقل على إثباته، وكذلك قد فطر الخلق على إثباته. أما الاستواء فدليله سمعي فقط، وهو أيضا صفة فعل. انتهى. نعم. هذه الآية الرابعة من الآيات، وقد ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله على ترتيبها في المصحف. الآية الرابعة في أول سورة طه، قول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، وهي نظير الآيات المتقدمة، فيها إثبات استواء الله تبارك وتعالى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله. قال رحمه الله: وقوله في سورة طه: الرحمن على العرش استوى، إلى آخر الآيات، إلى آخر الآيات، فهذه الآيات فيها دلالة، فيها دلالة واضحة صريحة في على إثبات الاستواء، على إثبات الاستواء. لعلك تعيد القراءة، قراءة الآيات إلى تمامها، لأن ربطها الشيخ، آيات الاستواء تكملها. نعم. أحسن الله عليكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقال تعالى في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال الشارح رحمه الله: وقوله في سورة طه: الرحمن على العرش استوى إلى آخر الآيات، فهذه الآيات فيها دلالة واضحة على إثبات الاستواء على العرش. دلالة واضحة صريحة. فهذه الآيات فيها دلالة واضحة صريحة على إثبات الاستواء على العرش، وأنه استواء حقيقة يليق بجلاله وعظمته. نعم. ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الآيات: الرحمن على العرش استوى في أول سورة طه، وقول الله عز وجل: ثم استوى على العرش الرحمن في أواخر سورة الفرقان، وقال عز وجل في أول سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فهذه الآن سبع آيات كلها فيها التصريح بالاستواء، استواء الله تبارك وتعالى على العرش. ولهذا قال الشارح: فهذه الآيات فيها دلالة واضحة صريحة على إثبات الاستواء على العرش، وأنه استواء حقيقة يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وكلها تواردت على هذا اللفظ استوى، وتواردها كما تقدم البيان تواردها دليل على أن الذي كان هو هذا استواء من الله جل وعلا على عرشه المجيد، استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. والاستواء معناه معلوم كما تقدم معنا في قول الإمام مالك، قال الاستواء معلوم، معناه معلوم أي علا وارتفع. والشأن في الاستواء كالشأن في سائر الصفات، أن الصفات التي تضاف إلى الله عز وجل تخص الله وتليق بجلاله وكماله وعظمته، والصفات التي تضاف إلى المخلوق تخص المخلوق وتليق بضعفه وفقره وحاجته. ولهذا شتان بين ثم استوى على العرش وبين لتستوى على ظهوره، كله علو وارتفاع، لكن استواء الله على العرش هذا استواء يليق بعظمة الرب، استواء عن غنى، الله غني عن العرش وعما دونه، غني عن العالمين جل في علاه. والمخلوق عندما يستوي على شيء هو محتاج إليه، فلازم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق هذا شيء يخص المخلوق، هذا شيء يخص المخلوق لا يضاف إلى الله. ولهذا المبطلة في تعطيلهم للاستواء يقولون يلزم من استواء الله على العرش الحاجة. من أين جاءتهم هذه الكلمة؟ من التشبيه، من التشبيه، شبهوا أولا فعطلوا، يقولون يلزم هذا اللازم الذي يذكرونه هو لازم الصفة باعتبار ماذا؟ باعتبار إضافتها للمخلوق، باعتبار إضافتها إلى المخلوق، المخلوق هو الذي استواء عن حاجة. أما ربنا جل شأنه، أما ربنا جل شأنه سبحانه وتعالى فاستواءه عن غنى، استواء يليق بجلاله، استواء يليق بجلاله وكماله. ولهذا في الصفات كلها عندما يثبت المسلم صفات الله يثبتها على الوجه اللائق بالله مع التنزيه للرب عن التشبيه: ليس كمثله شيء هو السميع البصير، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا، فتثبت لله على وجه يليق بجلال الله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، فهو استواء حقيقي يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وبعظمته. ثم ذكر فوائد جلها تقدمت معنا في كلام المصنف على آية الأعراف، جل هذه الفوائد تقدمت وتقدم الكلام عليها. قال: وفيها الرد على من زعم أن ذلك مجاز عن القهر أو الاستيلة، وهذا تقدم. وفيها دلالة على إثبات العرش وأنه مخلوق، وهذا تقدم. والرد على من زعم أن معنى العرش الملك كذلك تقدم. وفيها دليل على أن الاستواء صفة فعل وأيضا تقدم. وفي هذه الآية دليل على علوه سبحانه على خلقه، قال: فأدلة الاستواء كلها أدلة على ماذا؟ إثبات العلو. وشيخ الإسلام ساقها في سياق ذكره رحمه الله لأنواع الأدلة، لأنواع الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى على عرشه، فذكر النوع الأول الاستواء، ثم سيأتي معنا النوع الثاني الرفع، رفع بعض المخلوقات، وسيأتي معنا من أنواع إخباره بأنه في السماء، وسيأتي معنا أنواع أخرى ذكرها رحمه الله تعالى. فأدلة الاستواء كلها أدلة على إثبات العلو، أدلة على إثبات العلو. وينقسم العلو إلى ثلاث أقسام: الأول علو القهر، والثاني علو القدر، والثالث علو الذات. هذه المعاني الثلاثة كلها ثابتة لله، يدل عليها اسمه العلي واسمه الأعلى واسمه المتعال، ويدل عليها اتصافه بالعلو سبحانه وتعالى. فالله عز وجل علي ذاتا وقهرا وقدرا. ذاتا هو بذاته جل وعلا فوق عرشه، علي على خلقه سبحانه وتعالى، وقهرا وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، وقدرا قد قال عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فله علو القهر وعلو القدر وعلو الذات، خلافا للمبتدعة الذين ينكرون علو الذات، الذين ينكرون علو الذات ويحملون العلو على القهر أو على القدر وينفون علوه سبحانه وتعالى على ذاته. قال: وأدلة العلو عقلية ونقلية، فقد تواطأت أدلة السمع والعقل على إثباته، وكذلك قد فطر الخلق على إثباته، فطر الخلق على إثباته. فالعلو يثبت بالعقل والنقل والفطرة، يثبت بالعقل والنقل والفطرة. الله فطر العباد على معرفة علوه سبحانه وتعالى، والعقل أيضا يدل على ذلك. والنقل الأدلة فيه كثيرة ومتنوعة، على الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، فدل على العلو والعقل والنقل والفطرة. أما الاستواء فدليله سمعي فقط، فدليله سمعي فقط. ولهذا بعض أهل العلم يقسمون الصفات إلى قسمين من حيث أدلتها، من حيث أدلتها يقولون صفات خبرية وصفات عقلية. ماذا يقصدون بهذا؟ يقصدون أن من الصفات ما لا يدل عليه إلا الخبر فقط، مثل الاستواء، ما لا يدل عليه إلا الخبر. وصفات عقلية يعني إضافة إلى دلالة الخبر عليها أيضا يدل عليها ماذا؟ العقل، ومنها العلو. وهذا من الفروقات التي ذكرت، ذكرها للعلم، بين العلو والاستواء. الاستواء يدل عليه العقل والنقل والفطرة، العلو يدل عليه العقل والنقل والفطرة، والاستواء يدل عليه النقل فقط. فهو صفة خبرية. ما معنى صفة خبرية؟ يعني لا يثبت إلا بالخبر، ليس هناك طريق لإثباته إلا بالخبر. قال: وأما الاستواء فدليله السمعي فقط، وهو أيضا صفة فعل. وهذا فرق آخر بين العلو والاستواء. الاستواء صفة ذاتية، والعلو صفة ذاتية، والفعل والاستواء صفة فعلية، والاستواء صفة فعلية. قال رحمه الله: قال رحمه الله: وفي الآيات دليل صحيح على أن الله سبحانه ليس هو عين هذه المخلوقات ولا صفة ولا جزء منها، فإن الخالق غير المخلوق وليس بداخل فيها محصور، بل هي صريحة في أنه مباين لها وليس حالا فيها ولا محل لها سبحانه. انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله. قال: وفي الآيات دليل صحيح على أن الله عز وجل ليس هو عين هذه المخلوقات ولا صفة ولا جزء منها وهذا في إبطال لقول الحلولية والاتحادية من المتصوفة وغيرهم من الضلال الذين يقولون تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، إن الله حال في خلقه أو إنه متحد في خلقه، تعالى الله عما يقولون. فيقولون أن المخلوق هو عين الخالق، ويقول ما ثم غيره، ما ثم غيره. ففي الآيات دليل صحيح على أن الله سبحانه ليس هو عين هذه المخلوقات، ليس هو عين هذه المخلوقات ولا صفة ولا جزءا منها فإن الخالق غير المخلوق وليس بداخل فيه محصور، بل هي صريحة في أنه مباين لها وليس حالا فيها، ولا هي محل له سبحانه ولا محل لها سبحانه. انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إليه. قال الشارح رحمه الله: قوله يا عيسى إني متوفيك أي قابضك من الأرض ورافعك إلي من غير موت، من قولهم توفيت الشيء واستوفيته إذا قبضته وأخذته تاما. انتهى من تفسير الخازن. والتوفي الاستيفاء، وهو يصلح لتوفي النوم ولتوفي الموت الذي هو فراق الروح البدن، ولم يذكر القبض الذي هو قبض الروح والبدن جميعا. والصواب الذي عليه المحققون أن عيسى عليه السلام لم يمت بحيث فارقت روحه بدنه، بل هو حي مع كونه توفي. انتهى من اختيارات الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. نعم، قوله سبحانه وتعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إليه، رافعك إلي، رفعه الله إليه. الرفع يكون إلى ماذا؟ إلى أعلى. الرفع يكون إلى أعلى. فقوله سبحانه يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هذا من براهين، هذا نوع من أنواع الأدلة على علو الله، هذا نوع من أنواع الأدلة على علو الله، إخباره سبحانه وتعالى برفع بعض المخلوقات إليه، رفع بعض المخلوقات إليه. رافعك إلي، رفعه الله إليه. والرفع لا يكون إلى تحت أو إلى أسفل، الرفع يكون إلى أعلى، إليه يعني إلى الله. هذا برهان ونوع من أنواع الأدلة الدالة على علو الله. إذن الآن هذا النوع الثاني. النوع الأول إخباره باستوائه على العرش، والنوع الثاني إخباره برفع عيسى إليه ورفع بعض المخلوقات إليه كما في هاتين الآيتين. قال الشارح قوله يا عيسى إني متوفيك أي قابضك من الأرض، قابضك من الأرض، متوفيك قابضك من الأرض، آخذك من الأرض وافيا، توفيك آخذك من الأرض وافيا، قابضك من الأرض ورافعك إلي من غير موت، من غير موت. لأن ليس قوله متوفيك التوفي الذي هو قبض الروح كما في قوله الله، كما في قوله توفته رسلنا، توفته رسلنا، التوفي هنا قبض الروح، توفته رسلنا. لكن هنا متوفيك ليس هو التوفي الذي هو قبض الروح، التوفي الذي هو قبض الروح. ولهذا قال من غير موت، من قولهم توفيت الشيء واستوفيت إذا قبضت وأخذته تاما وافيا، تاما وافيا. والتوفي الاستيفاء، ويصلح لتوفي النوم ولتوفي الموت، وهذا جاء في القرآن في قوله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فسمى النوم وفاة. قال: والتوفي الاستيفاء، وهو يصلح لتوفي النوم ولتوفي الموت الذي هو فراق الروح البدن. قال: ولم يذكر القبر، ما قال قابضك، قال متوفيك، لم يذكر القبض الذي هو قبض الروح والبدن جميعا. والصواب الذي عليه المحققون أن عيسى عليه السلام لم يمت بحيث فارقت روحه بدنه، بل هو حي مع كونه توفي، مع كونه توفي. التوفي هنا ليس قبض الروح، وإنما حمله وأخذه وافيا ورفعه إلى السماء، ورفعه إلى السماء كما قال: ورافعك إلي، وكما قال: بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه. فهو عليه السلام حي في السماء إلى قرب قيام الساعة، فينزل، ينزل، ونزوله آية من آيات الساعة وشرط من أشراطها، نزول عيسى عليه السلام. نعم. قال رحمه الله: قوله ورافعك إلي، أي رفعه الله سبحانه إلى السماء وهو حي، كما قال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. والضمير في قوله قبل موته عائد إلى عيسى عليه السلام، وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة. ونزول عيسى عليه السلام ثابت، وهو أحد أشراط الساعة الكبار. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وفي رواية: حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. ثم يقول: اقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وفي هذه الآية إثبات الكلام لله سبحانه، والرد على من زعم أن كلامه سبحانه معناه المعنى النفسي. وفيها دليل أن الله تعالى رفع عيسى إلى السماء وقبضه إليه، وفيه دليل على علوه سبحانه على خلقه، إذ الرفع لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ورافعك إلي، ورافعك إلي أي رفعه الله سبحانه إلى السماء، رفعه الله إلى السماء وهو حي. وهذا موطن الشاهد الرفع، لأن الرفع لا يكون إلا إلى أعلى. رافعك إلي، الرفع لا يكون إلا إلى أعلى. قال: وهو حي، وهو حي. فقوله يا عيسى إني متوفيك، إني متوفيك، ليست الوفاة هي الموت، لأنه لم يمت، بل رفع حيا، رفع عليه السلام حيا. ودليل ذلك في القرآن قوله سبحانه وتعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، إلا ليؤمنن به قبل موته. وجاء الحديث الذي في الصحيحين مفسر للآية في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل في آخر الزمان عليه السلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال، ويفيض المال يعني يكثر حتى لا يقبله أحد، حتى لا يقبله أحد، يعني يكثر المال في أيدي الناس، ومن أراد أن يتصدق ما يجد أصلا من يأخذ منه الصدقة لكثرة المال ووفوره في أيدي الناس. هذا عندما ينزل في آخر الزمان، ونزوله من آيات الساعة وأشراطها وعلاماتها الكبرى. قوله ورافعك إلي أي رفعه الله سبحانه إلى السماء وهو حي، كما قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موته يعني بعد نزوله في آخر الزمان، بعد نزوله في آخر الزمان. قال والضمير في قوله قبل موته عائد إلى عيسى، وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة، قبل يوم القيامة. قال ونزول عيسى ثابت وهو أحد أشراط الساعة الكبار. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض الماء حتى لا يقبله أحد. قال وفي رواية حتى تكون السجدة، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موته يعني في آخر الزمان عندما ينزل. قال وفي هذه الآية إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، إثبات الكلام لله عز وجل. إذ قال الله يا عيسى، إذ قال الله يا عيسى، ففيها إثبات الكلام، قال الله يا عيسى، ففيها إثبات الكلام لله سبحانه، والرد على من زعم أن كلامه سبحانه معناه المعنى النفسي. هذا قول باطل لبعض أهل البدع، هذا قول باطل لبعض أهل البدع، يقولون الكلام المراد به النفسي، ليس له حرف ولا صوت، ليس له حرف ولا صوت، فهذا قول باطل. وسيأتي معنا حديث خاص لاحقا عن هذا. قال وفيه دليل على أن الله رفع عيسى إلى السماء وقبضه إليه، وفيه دليل على علوه سبحانه على خلقه، إذ الرفع لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. وهذا موضع الشاهد من الآية للسياق. نعم. قال رحمه الله قوله بل رفعه الله إليه في هذه الآية كالآية السابقة دليل على أن الله تعالى رفع عيسى عليه السلام إلى السماء وقبضه إليه، وفيها دليل على علوه سبحانه على خلقه، وفي هذه الآية والتي قبلها الرد على اليهود الذين تنقصوه وجعلوه ابن زنا، والرد على النصارى الذين غلوا فيه ورفعوه عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال قوله بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه في هذه الآية كالآية السابقة، أي قول عز وجل يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، إني متوفيك ورافعك إلي، في هذه الآية كالآية السابقة دليل على أن الله رفع عيسى عليه السلام إلى السماء وقبضه إليه، قبضه إليه، وفيها دليل على علوه سبحانه على خلقه، وهذا كله تقدم. وفي هذه الآية والتي قبلها الرد على اليهود الذين تنقصوه وجعلوه ابن زنا، والرد على النصارى الذين غالوا فيه ورفعوه عن مقام النبوة إلى مقام الألوهية والربوبية. وهذا يعني قول هؤلاء وهؤلاء هو بين غلو وجفاء، غلو وجفاء، جفاء من اليهود وغلو من النصارى، والإسلام وسط بين الغلو والجفاء، في عيسى وسط بين غلو النصارى وجفاء اليهود، أن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وكلمته وروح منه، يعني من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، والإضافة إضافة تشريف، قال لا وتعالى الله عن قولهم تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فالآية فيها رد على هؤلاء وفيها أن عيسى عليه السلام رفع رفعه الله سبحانه وتعالى إليه وينزل آخر الزمان حكما عدلا مقسطا كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال الشارح رحمه الله قوله إليه أي إلى الله سبحانه وتعالى يصعد أي يرتفع والصعود الارتفاع وأما أصعد يصعد بالضم فمعناه أبعد أي أبعد في الهروب ومنه إذ تصعدون. وقوله الكلم الطيب يعني الذكر والتلاوة والدعاء قاله غير واحد من السلف انتهى من ابن كثير. قوله والعمل الصالح يرفعه قال مجاهد رحمه الله العمل الصالح يرفع الكلم الطيب وقيل الرفع من صفة الله سبحانه وتعالى. الرفع منه صفة. وقيل الرفع منه صفة لله سبحانه وتعالى أي العمل الصالح يرفعه الله. الطيب كده عندنا. قال سفيان بعد يرفعه الله قال سفيان عندك ماذا؟ عندي الطيب كلمة تكرار. عندي تكرار للجملة السابقة. قال سفيان بن عيينة رحمه الله العمل الصالح هو الخالص يعني أن الإخلاص يسبب قبول العمل كما قال سبحانه فليعمل عملا صالحا الآية. وقال ابن القيم رحمه الله العمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة في هذه الآية في هذه الآية أيضا دليل على علو الله سبحانه وتعالى لأن الصعود والرفع لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. نعم يعني وهذا أيضا من أنواع الأدلة على العلو إخباره سبحانه وتعالى بصعود الكلم الطيب إليه قال إليه يصعد الكلم الطيب والصعود لا يكون إلا إلى أعلى يصعد أي يرتفع يعلو والصعود الارتفاع. قال الشارح قوله إليه يعني إلى الله إذن هذا من براهين علو الله سبحانه وتعالى. إليه يصعد أي إلى الله يصعد الكلم الطيب أي يرتفع والصعود الارتفاع. وأما أصعد يصعد بالضم فمعناه أبعد في الهرب ومنه إذ تصعدون أي تبعدون ولا تلون على أحد أي تبعدون. لكن صعد أي ارتفع صعد صعود الارتفاع. قال وقوله الكلم الطيب يعني الذكر والتلاوة والدعاء قاله غير واحد من السلف. الكلم الطيب قراءته كالقرآن التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير الدعاء والثناء على الله سبحانه وتعالى هذا كله داخل في قوله إليه يصعد الكلم الطيب. والعمل الصالح يرفعه أي يرفع الكلم الطيب وقيل الرفع منه صفة لله سبحانه أي العمل الصالح يرفعه الله قال سفيان بن عيينة العمل الصالح هو الخالص يعني أن الإخلاص يسبب قبول العمل. العمل الصالح يرفعه أي الإخلاص لله عز وجل يرفع العمل يرفع العمل ويرفع الكلم، لا يرفع إلا بهذا ولا ينفع إلا بهذا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: العمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة. العمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة. لا يتصف العمل بالصلاح إلا إذا أخلص لله واتبع فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الآية أيضا يقول دليل على علو الله، لأن الصعود والرفع لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى، وهذا هو يعني وجه الشاهد من الآية للسياق، لأن السياق في ذكر أنواع الأدلة على العلو، فمر من الأدلة الاستواء، إخباره بالاستواء، ومر إخباره برفع عيسى إليه، وهنا صعود الكلم، صعود الكلم الطيب إليه. قال في الحديث نفس المعنى الذي في الآية، قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، هذا بمعنى ولا يصعد إلى الله، الصعود إلى أعلى، الصعود إلى أعلى إلى الله، هذا فيه علو الله سبحانه. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قال الشارح رحمه الله: قوله وقال فرعون هو ملك القبط في الديار المصرية، وفرعون لقب لكل من ملك مصر. قوله يا هامان أي قال فرعون لوزيره هامان ابن لي صرحا أي قصرا عاليا منيفا. قوله لعلي أبلغ الأسباب، أسباب مفرد سبب، والسبب يأتي بمعنى الحبل كقوله فليمدد بسبب إلى السماء، والطريق ومنه قوله فأتبع سببا، والباب كقوله أسباب السماوات. قوله أسباب السماوات أي طرقها وأبوابها وما يؤدي إليها، وكل ما أدى إلى شيء فهو سبب إليه كالرشا ونحوه. كالريشة. قوله فأطلع بالنصب على جواب الشرط أي أصعد، والاطلاع هو الصعود. قوله إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا أي في دعواه أن له إلها غيري وأنه أرسله. ففي هذه الآية دليل على أن موسى عليه السلام كان يقول ربه في السماء وفرعون يظنه كاذبا، فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني، ومن أثبته فهو موسوي محمدي. ففيها دليل على إثبات علو الله سبحانه على خلقه، وأن موسى عليه السلام أخبر أن ربه في السماء. وعلو الله سبحانه على خلقه مما تواطأ على إثباته العقل والنقل، وفطر الله تعالى عليه الخلق، وأدلة إثبات العلو كثيرة جدا تزيد على ألف دليل. قيل لعبد الله بن المبارك رحمه الله: كيف نعرف ربنا؟ فقال: بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه. وقال الأوزاعي رحمه الله: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى بائن من خلقه، ونؤمن بما وردت به السنة. وقال أبو عمر الطلمنكي رحمه الله في كتاب الأصول: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. ثم ساق بسنده عن مالك رحمه الله قال: الله في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال في هذا الكتاب: أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، وأن الله تعالى فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء، هذا لفظه في كتابه. وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين،